بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في المحافظة على الصبح والعصر. وليس لهذا الكلام مفهوم من أنه لا يحافظ مثلا على الصلاة الأخرى، بل بيان فضيلة هاتين الصلاتين خصوصا، وبيان أن من حافظ عليهما فإن الله عز وجل يوفقه للمحافظة على الصلوات الأخرى، ولذا يدخل الجنة. والمحافظة على هاتين الصلاتين في وقتهما يوفق الله عز وجل له بذلك شهادة الملائكة له والثناء له عند الله سبحانه وتعالى، ملائكة الليل وملائكة النهار إذا يجتمعون في هاتين الصلاتين. ومن هنا كان المحافظة عليهما سببا للمحافظة على باقي الصلوات، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وهي صلاة العصر. فهذا تأكيد للمحافظة عليها مع باقي الصلوات. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. سمي العصر والصبح البردان لأنهما يفعلان في وقت البرد، بمعنى ليس في شدة الحر، فإن شدة الحر تكون في وسط النهار عند الظهر وقبله وبعده، فالصبح قبل ذلك في أول طلوع الفجر، والعصر بعد ذهاب حرارة الظهيرة. قال الفطبي: لأنهما يصليان في بردي النهار، وهما طرفاه حين يطيب الهواء وتذهب ثورة الحر، تذهب شدة الحر. من صلى البردين دخل الجنة، رواه البخاري. وعن أبي زهير عمارة بن روي عن عمارة بن رويبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلد النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. لن يلد النار، لم يدخل النار، الولود الدخول. لن يلد النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر، رواه. وعن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله وحسابه على الله، رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورواته رواية الصحيح إلى الهيثم ابن يمان ككل ما فيه وإن حديث الشوح. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في عهد من الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي تعهد بحفظه، فمن آذاه أو سفك دمه أو انتهك حرمته فالله عز وجل هو الذي يطلب ذلك الحق، تكون حقا لله سبحانه وتعالى. فآلية المسلم المحافظ على الصلاة: الله ينتقم ممن أذاه. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، رواه مسلم. هذا في فضيلة الصبح خصوصا، وهو أنه يكون في أمان من الله وعهد منه عز وجل، وأن الله الذي يطلب من أغفر ذمته، من نقض عهده، والله لا يفوته ذلك الذي نقض عهده، بل لابد أن يدركه الله بعقوبته، يكبه على وجهه، يلقيه على وجهه في نار جهنم. وعن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمس، وهو مكان، قال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين. المخلص اسم طريق في جبل عير إلى مكة. الحديث رواه مسلم. حافظ على صلاة العصر كان له أجره مرتين، لأن أهل الكتاب ضيعوها في هذه الصلاة. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فمن أخفر ذمة الله كبه الله في النار لوجهه. رواه ابن ماجه الطبراني في الكبير، ورجال إسناده رجال صحيح. كل هذه عن الحسن. صلى الصبح فهو في عهد من الله، الله أعطاه عهدا من عنده لأنه آمن ومحفوظ، فإذا انتهك أحد حرمة هذا العهد فالله هو الذي سوف يطلبه، الله الذي سوف يأخذ حق هذا العهد، الله الذي سوف يسأل لهذا العهد. الذي أخفر ذمة الله، الذي نقض عهد الله. لو قلنا مثال، واحد عطى الواحد امان وقال ده في حمايتي، فجي واحد ثالث وراح جاي اذل ايه الشخص ده، مين اللي هينتقم منه؟ الاولاني اللي قال ده في حمايتي، ده في يعني انا الذي تعهدت وتكفلت بانه ايه كان يحميه، فلو حد اذاه حاجه هو الذي ينتقم من الايه من الذي اذاه. فلا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء، بمعنى لا تؤذوا احدا صلى الصبح في جماعة. لماذا؟ لأنكم لو فعلتم ذلك فقد أخفرتم، نقضتم عهد الله. فمن نقض عهد الله فسوف يدركه الله وسوف يكبه في الجنة. فده تحذير أي من إنسان من أن يؤذي مسلما صلى الصبح. وهذه رواية من صلى الصبح في إيه؟ في جماعة. من صلى الصبح في جماعة. فمن المحافظ على صلاة الصبح في جماعة في أمان من الله عز وجل وعهد منه سبحانه وتعالى، والذي يؤذيه بشيء الله هو الذي يتولى الانتقام منه. وعن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله تبارك وتعالى، فلا تخفر الله تبارك وتعالى في ذمته. أخفر الذمة بمعنى نقض العهد، الذمة بمعنى العهد، أخفر الذمة نقض العهد، هذا من جعله الله في حمايته. قال: فلا تخفر الله تبارك وتعالى في ذمته، فإنه من أخفر ذمته طلب الله طلبه الله تبارك وتعالى حتى يكبه على وجهه في النار. رواه أحمد والبزار، ورواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفي أوله قصة، وهو أن الحجاج أمر سالم بن عبد الله بقتل رجل، سالم بن عبد الله بن عمر أمره بقتل رجل، فقال له سالم: أصليت الصبح؟ فقال رجل نعم. فانطلق، قال: فانطلق. سالم قال: روح روح. فقال له الحجاج: ما منعك من قتلي؟ فقال سالم: حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى الصبح كان في جوار الله يومه، كان في حماية الله، فكرهت أن أقتل رجلا قد أجاره الله. قال الحجاج بن عمر: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عمر: نعم. كان هذا من خير المخرج، فمن أراد أن يعني يخرج من أذية مسلم سلم منه إيذاؤه، فإذا كان قد صلى الصبح فيعني يعظم هذا الأمر ويعلم أنه في أمان من الله وفي جوار الله وفي عهده سبحانه وتعالى في حمايته عز وجل. الحديث حسن الطرق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري ومسلم. وفي إحدى رواياته: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيجتمعون في صلاة الفجر فتصعد ملائكة الليل تثبت ملائكة النهار ويجتمعون في صلاة العصر فتصعد ملائكة النهار وتثبت ملائكة الليل تثبت تبقى في الليل فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي يقول هذا يعني تنبيها على فضل العباد تذكيرا للملائكة بفضل المؤمنين وذلك أن الله يعلم ولكن يذكر ذلك الملائكة تشريفا لعباده المؤمنين يسألهم ربهم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فاغفر لهم يوم الدين رواه أحمد وهذا ابن خزيمة في صحيح وهذا يدل على أن الملائكة تستغفر لمن يشهد الجماعة في صلاة الصبح وصلاة العصر وأتيناهم وهم يصلون دليل على أن هذا إنما تجتمع الملائكة في المساجد والله أعلم هؤلاء الملائكة بالليل والنهار يتعاقبون كل من يأخذ نوبة وهم الحفظة الذين يحفظون العبد بأمر الله سبحانه وتعالى غير حفظة الأعمال فإنهم عن اليمين عن الشمال قريب لا يفارقون العبد على حال أما هؤلاء يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فهؤلاء حفظا لعباد الله المؤمنين بأمره عز وجل ويدعون للمؤمنين في الأرض فالترغيب في دروس المرء في مصلاه بعد صلاة الصبح وصلاة العصر باب عظيم القدر ومهم وسوف نقرأ حديثه الدل على هذا الثواب العظيم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة رواه الترمذي وقال حديث حسن غير صحيح طبعا هو حديث جليل للتحسين يعني هذا اقل احوالي مع ما تاتي من الطرق بعض المعاصرين ربما يزعم ضعف هذا الحديث وذلك بقله اطلاعه على طرقه مما لا يقل ابدا من رد الحديث من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين صلاة ركعتين يمكن أن تكون في المسجد ويمكن أن تكون في البيت هذا المقصود أن يظل جالسا حتى يذكر الله حتى تطلع الشمس كانت له كأجل حجة وعمرة تامة لا نقص في الحج ولا في العمرة لا هو كل يوم يقعد فيه يأخذ هذا الأجر يعني لو قعد 30 يوم يأخذ 30 حجة وعمرة لو قعد يوم واحد إذا أخذ يوم واحد لو قعد يوم معاك الثاني يأخذ يوم الأعلى لأن الصبح يسع في يوم ما فيش صبح متكرر اللي هو كل يوم له إيه صبح يعني أقصد كل يوم له صبح وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداء حتى تطلع الشمس حب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل والآن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة الآن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداء لصلاة الصبح حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل وهذا تفضيل عظيم للذكر في هذا الوقت أن ولد إسماعيل لهم شرف عظيم فإذا كان يعتق أربعة منهم العتق عتق عبد واحد يعتق الله عز وجل بكل عضو منه عضوا من النار فكيف إذا كانوا أربعة والأفضل أن يقعد مع قوم يذكرون الله وهذا حديث فيه فضيلة صحبة أهل الخير والإيمان والقعود مع من يذكر الله عز وجل لأنه القوم لا يشقى بهم جيدا وكذلك في صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أولاد إسماعيل ذرية إسماعيل العرب منهم ومن قريش منهم لأن هم أصلا قريش منهم ولم يجري عليهم في الأغلب رزق. فلو جرى رزق ده أمر عظيم جدا، يبحث عن إيه يعني، يبذل المال عظيم في عتقه، فإذا اعتقه كان ذلك أشرف من يعتقه غيره. ولد إسماعيل يعني أبناء نبي من ذرية نبي، فجران الرزق عليهم أمر شديد، فلذلك يبذل في عتقهم النفيس من الأموال. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأن أقعد أذكر الله تعالى وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبتين أو أكثر من ولدي إسماعيل، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب من ولدي إسماعيل. رواه أحمد بإسناد حسن. ذكر الرقبتين لا ينافي الأربع، فهو لا شك أن إذا كان أحب إلى أن يعتق أربعا فهو أولى بأن يكون أحب إلى أن يعتق رقبتين، لأن إثنين داخلة في الأربع، وهو حديث حسن وغيره. والذكر هذا يشمل التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وتلاوة القرآن، ويشمل تدارة العلم، فإن كل ذلك من الذكر. وعنه أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين انقلب بأجر حدث وعمره. رواه الطبراني وإسناده جيد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر لم يقم من مجلسه حتى تمكنه الصلاة. وقال: من صلى الصبح ثم جلس في مجلسه حتى تمكنه الصلاة كان بمنزلة عمرة وحدث متقبلتين. في زيادة أنه تمكنه الصلاة يعني بعد الارتفاع عليه الشمس. الله أعلم. لا، بعدها بحوالي 10 دقائق. لا، ممكن يظهرنا صليهم في البيت، بس يظل في المسجد حتى تمكنه الصلاة. هم أول ركعات الضحى يمكنه ده بقى صلاة الضحى تبدأ من هذا الوقت إلى قبيل الضحى. هم ضحى أصلا، هي صلاة الإشراق المذكورة في قول الله عز وجل بالعشي والإشراق. حديث رواه الطبراني في الأوسط وروايته ثقات، إلا الفضل إن الموثق فيه كلام كما وضع الروايات في التعليق على تفصيل الشمس. عن عبد الله بن غابر أن أبا أمامة وعشبة بن عبد حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصلى صلاة الصبح في جماعة ثم ثبت حتى يسبح لله سبحة الضحى كان له كأجر حاج ومعتمر تاما له حجه وعمرته. رواه الطبراني وبعض رواته مختلف فيه، وللحديث شواهد كثيره. ورواه رواه الوزان من حديث عمر، وابو يعلى وابن حبان في صحيحه من حديث ابراهيم بن حسن. سبحه الضحى يعني نافله الضحى، سبحه بمعنى النافله، فسبحه الضحى بمعنى نافله الضحى. هذا حديث فضيلة المحافظة على صلاة الضحى. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه ثبت يعني ظل في المسجد، صلى جوه المسجد. طب ما صلي لا ما يلزمش. قال: ثم ثبت حتى يسبح. هو الرواية أصلا من الرسول صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه كان يعني إن صلى فهو يصليها في بيته، الله أعلم، لأن صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المشهور. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا، أي طلوعا حسنا أي ترتفع. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة في صحيح. ولفظه عن سماك أنه سأل جابر ابن سمرة عن كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا صلى الصبح؟ قال كان يقعد في مصلى إذا صلى الصبح حتى تطلع الشمس. قال الترغيب في أذكار يقولها بعد صلاة الصبح والمغرب. عن عمارة بن شبيب السلائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، على أثر المغرب بعث الله له مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب الله له بها 10 حسنات موجبات، ومحى عنه 10 سيئات موبقات، وكانت له بإذل 10 رقبات مؤمنات. رواه النسائي والترمذي، وقال حديث حسن لا نعرفه إلا حديث ليس مثله، رواه حسن بطرقه. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات على أثر المغرب بعث الله له مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح. مسلحة يعني حراس معهم سلاح. نعم. أثناء ختام الصلاة بالأذكار المعهودة بالتسبيح والتحميد يقول في المغرب: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. وفي الصبح أيضا كما شاهد يستشهد الحديث اللي ورد فيها ضعيف، اللي هو كان لم يثني قبل قالها قبل أن يثني رجله، زيادة قبل أن يثني رجله فيها ضعف. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بهن 10 حسنات ومحى بهن 10 سيئات ورفع له بهن 10 درجات وكن له عدل عتاقة 4 رقاب وكن له حرسا حتى يمسي، ومن قالهن إذا صلى المغرب دور صلاته فمثل ذلك حتى يصبح. رواه أحمد والنسائي وابن حبان. 10 حسنات موجبات توجب له الجنة، و10 سيئات موبقات يعني مهلكة، مثل الرواية السابقة اللي هو حديث عمارة بن شبيب. وفي رواية لابن حبان: وكن له عدل 10 رقاب عدل وعدل بالكسر والفتح لغتان، هو مثل عدل 10 رقاب. وقال بعضهم: العدل ما عادل الشيء من جنسه، والعدل ما عادله من غير جنسه. لكن الكلام المشهور ان هما الاثنين لغتين بمعنى واحد، واتقت 4 رقاب دخلت في 10، فمن فضل الله واسع سبحانه وتعالى. وعن ابي امامه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال دور صلاه الغداء لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 100 مره قبل ان يثني رجليه، كان يومئذ من افضل اهل الارض عملا، إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال. والشيخ حسنه، إلا أنه في موضع آخر لأنه ذكر ضعف قبل أن يسمي نجلي. وعن عبد الرحمن بن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بكل واحدة 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكانت حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل لذنب أن يدركه إلا الشرك، وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال. الشيخ يقول في باب ثمانية أحاديث كان فيها ثمانية أحاديث، بعد تحقيق الكلام فيه لم يبق فيها إلا حديث أبي أيوب اللي هو ذكره الإمام أبو حنيفة، والذي بعده من إلا حديث، والذي قبله من أجله وإلا فهو مرسل، وإلا حديث أبي أمامة والذي بعده من أجله، حديث أبي أمامة والذي بعده من أجله يعني قواه به. قال وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنه. وقوله لم يحل ذنب أن يدركه إلا الشرك، يعني مهما عمل من عمل لم يدرك ثواب هذا، مهما عمل من ذنب لم يبلغ ثواب هذا العمل، الذنوب لن تعدل ثواب هذا العمل فلن تدركه فسوف يفوت من الذنوب، إلا الشرك فإنه المحدث للعمل على يده. قال الترهيب من فوات العصر بغير عذر. عن بريدة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، رواه البخاري والنسائي، أي بطل عمله. حمله الدميري على المستحل أو من تعود الترك أو على حبوط الأجر، والأخير هو الظاهر. هذا في حق النساء في البيوت أيضا، اللي هو في أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا للرجال والنساء معا. أما الحج والعمرة فشرطها من صلى الصبح في جماعة. النساء لهن أن يقعدن يذكرن الله سبحانه وتعالى ولهن ثواب عظيم، لكن ذاك فضل الله يؤتيه من شاء. نعم، زيادة العدد أفضل، كلما زاد كلما كان أفضل. نعم، ها هو الشيخ أنا قرأت تضعيفها في مواضع، في موضع آخر، لزيادة قبل أن يثنى إليه لي هو ذكر تضعيفها في موضع آخر، لكن هو هنا حسنها قبل ما يتحرك خالص، قبل ما يتحرك وهو في وضع التشهد يستمع. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال السندي قيل أريد به تعظيم المعصية لا حقيقة اللفظ ويكون من مجال التشديد، وليس هناك مانع من حمله على ظاهره، وذلك لأن هناك من الأعمال ما يحبط ثواب بعض الأعمال. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وليس فقط الشرك والمحبط العمل، هناك أعمال محبطة لبعض الثواب، فصلاة العصر محبط لثواب عمله في اليوم كله، وهذا دليل على فضيلة صلاة العصر وخطر تركها. وإن كان يظهر الله على أعلم أن سائر الصلوات كذلك في حبوط الأعمال، فإنه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عنه عبد يوم قضاء الصلاة، فإن صلح الصلح باقي عمله وإن فسد فسد باقي عمله، فمن ترك الصلاة بالكلية فعمله كله فاسد، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فأي صلاة من الصلوات إذا تركها الإنسان فقد حصل له من الذنب ما لو عمل كل الحسنات في ذلك اليوم لم يعدل ذلك الذنب، وذنب ترك الصلاة أعظم. ولا يلزم من ذلك أن من ترك صلاة فليترك العمل، فإن ذلك يتضاعف عليه والعياذ بالله، فإذا ترك العمل الواجب فإن ذلك يضاعف عليه الإثم ويضاعف عليه الخطر والعذاب، ولكن يعني يعظم الإنسان خطر تفويت الصلاة. لابد أن يتوب إلى الله عز وجل ويعلم أنه قد فاته ما لا يمكنه أن يدركه لأي سبب من الأسباب، لا يترك الصلاة، ولو كان لا يستطيع إلا أن يشير بعينه فقط فلوجبت عليه الصلاة، الصلاة لا تزول، لا يزول التكليف فيها إلا مع زوال التكليف بالكلية، زوال العقل، تحصل الجنون أو النوم والنسيان. أما أن يكون الإنسان في يقظته وفي وعيه وقادر على الصلاة بأي طريقة، قائما أو قائلا أو على جنب أو مستلقيا أو حتى كما ذكرنا يمر يعني يركع ويسجد يعني عينيه، لا وجب عليه ذلك ولا يجوز أن يترك الصلاة. جميع الأعمال ثوابها حاضر، وليس معناه أنه يؤمر بالإفطار، ولكن لا ثواب له في صومه. ثواب الصوم لا يعدل ثواب لا يعدل ذنب ترك الصلاة، ولكن لو أفطر لكان عليه إثم مضاعف، إثم ترك الصلاة بالإضافة إلى إثم الفطر في رمضان. لا، من ترك الصلاة أصل المعنى تركها للكلية حتى تغرب الشمس. لا، لو تاب إلى الله ليس عليه قضاء الأيام التي ترك فيها صلاة العصر أو غيرها من الصلوات. العام الحاضر حاضر ملوش ثواب، بس ما أمرش بالقضاء. القضاء لابد من عمل جديد. القضاء ده مرتبط بفساد العمل لفقد ركن من أركانه، لكن حبوط العمل زي بالضبط كده من رفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يحبط عمله، ولكن لا يؤمر بإعادة العبادات التي أداها، مثل من أتى عرفا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما 40 ليلة ولم يؤمر بقضائه. لكن الثواب لا ثواب له، لا يحصل له ثواب، سقط عنه الفرض، سقط عنه. نعم، يصلي أي على حال، يتوضأ لكل صلاة، الذي عنده ثلاث أو عنده الصحابة أو عنده ثلاث لي يصلي إلى بوضوء بكل صلاة إذا دخل الوقت، حتى لو ثلاث نزل وبيصلي، حتى لو نزل وبيصلي. لا، ما في صلاة العصر، بس الصلاة في واحد جاي هم من فاتته صلاة، ولكن عموما قلنا ده الصلاة، لأن صلاة العصر صلاة الوسطى، ولكن كل صلاة كذلك. وعموم قوله فإذا فسد سائر عملك يدل عليه على كل الصلاة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. رواه أحمد بن سعيد. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة. قال مالك: تفسيره ذهاب الوقت الذي تفوت صلاة العصر، يعني ذهاب الوقت إلى غسل، فكأنما وتر، أي صار واحدا في نعمه فقد أهله وماله، صار واحدا بلا أهل ولا مال، فكأنما وتر أهله وماله. يعني يجي واحد يقول عندنا امتحان صلاة العصر، عندنا امتحان صلاة الظهر، عنده مش عارف حضرات ولا حاجة، قالوا له أبوك مات، بيتك اتهب باللي فيه، القصر اتحرق، هيعملوا ايه الناس؟ قطعا مش هيدوروا على المحاضره، ولا يسيب الناس مثلا هتموت علشان يحضر المحاضره، بالقطع واليقين ده هيسيب الكليه عده ايام لغايه ما يقبل التعازي في والده. لا، ده قالوا له ابوك بس، والدك ووالدتك وعيالك وزوجتك وعماتك وامامك وفلانك، وثر اهله وماله، وفلوسك كلها ضاعت، وكل صرت واحدا منفردا ليس لك احد. امر عظيم، كيف يقدم الانسان على التضحيه بذلك كله من اجل شيء من الدنيا؟ لابد ان يكون هناك عذر يمنعه من الصلاه في وقتها، وهو النوم او النسيان، غير ذلك لا يوجد. مش واحد يقول عندي مثلا وصيه مثلا ولا عنده اي حاجه، لا، مفيش حاجه. حتى لو واحد بيغرق، لو كان يعني يصلي وهو بيمكن. يصلي في الفصل. يمنعه يعمل له ايه؟ ابوه يتدخل. هو يعني هو يوقف يروح الحمام. يقول كده. ان شاء الله. ماشي، لو هو صلى في الفصل هيضربه؟ ما يقدر يقوم يصلي الله اكبر. ما هو المشكلة ان الولد ما عندوش الجرأة على ذلك. يقومون ويقول لهم بس والله يقوم يقول الله اكبر ويصلوا كده، واللي يعملوا يعملوا، ما يعني يعملوا ايه؟ في المدرسة صح. خلاص يقولوا روح الحمام، تروح كده وتعدي على الحمام وهي راجعة، او هو راجع يعدي على الحمام علشان يبقى ايه عرض الكلام. لكن هو بقى على اي الاحوال، في واحد مثلا يقول انا مسافر فصلي العصر بعد غروب الشمس، لا، يصلي على القطار، يصلي في اي مكان، واحد عسكري موقفينه حراسة يرمله بتاع اللي فيه، لابد ان يحافظ على الصلاة. والله حتى لو يعني جاهله اي اعطاء، يعني لو الواحد موت ابوك مثلا يا اما تفضل واقف بالسلاح مش هيسمع كلامهم. هيتصرف كل واحد قادر على لابد من حق، يعني الامر ده يعظم امر الصلاة ده. قالوا له يعني لو واحد قال له هتزني مثلا ولا تسيب الصلاة ولا هيزنوا باهله، لا ده اشد والعياذ بالله. يعني لو ان واحد يعني هيتعرض لفعل الفاحشة يبقى ترك الصلاة اعظم من فعل الفاحشة. فده امر عظيم جدا، امر لا بد من مراعاة يعني وقت الصلاه. يصلي تحت، مش عنده غموض اكسجين، يصلي تحت، يتوضا هو في الميه، يا اما يتوضا لو ما الميه بتخش جوه، ما الميه بتخش، يطلع فوق لازم يصلي، يطلع على المركب اللي هو فيها ويصلي في الوقت، لازم يصرف الامور دي، عنده عمليه جراحيه اعظم منها. لو عجز يصلي على حالته، لو عاجز بالكليه في انسان هيهلك، لو ان هو هيهلك او غيره هيهلك، يصلي على حاله ده من غير وضوء ولا ثابت. لو عجز عن وضوء ثابت، لو انه بيقول لك هينقذ الانسان، لو في حرب، لو في قتال المسايفه، يبقى هيصلي العصر ركعه واحده ولو لغير القبله. يصلي الصلوات كلها ركعه واحده، بس لابد ان يصلي الصلاه في وقتها. يعني في حاله شده الخوف جدا يصلي صلاه الخوف ركعه. فممكن تخفف الصلاه الى ان تصل الى ركعه، ولكن لا اتركها بحمل الاحوال. واحد في العنايه المركزه. لو وعيه موجود يبقى لابد ان يصلي. فقد الطهورين يصلي بغير طهاره. ده طبعا قبل الغروب ولا يجوز الا لضروره بعد صلاة الشمس. لا يجوز تاخير العصر الى بعد صلاة الشمس الا لضروره. ضروره زي ما قلنا هيهلك عضو، هيتقطع ايد رجل، هيتقطع حاجه زي كده، عذاب شديد. لا حرام بعد صلاة الشمس، تاخير العصر بعد صلاة الشمس حرام. لان النبي صلى بقى صلاة الشمس قبل المغرب ممكن حوالي ثلث ساعة نص ساعة، متفاوتة بين الصيف والشتاء، لكن في الشتاء تبقى قليلة وفي الصيف تبقى أطول شوية. حرام، بنقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول تلك صلاة المنافق، يقوم إذا حتى إذا كانت الشمس تغرب بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا خير. حرام. إذا النبي من هو الإنسان؟ لا اتكلم على تاخير صلاه العصر، انا بتكلم على تاخير صلاه العصر الى بعد صلاه الشمس الفرض. بتتكلم على اوقات الكراهه، ده موضوع ثاني. الكراهه دي حاجه ثانيه في صلاه النوافل، لكن صلاه العصر لازم يصليها، ولو فاتته الى صلاه الشمس يبقى ياثم، مش لازم يصليها، بل لابد ان يدرك ركعه قبل ان تغرب الشمس. اقعد بجهد في ايه؟ الصلاه المعلومه دي من الضروره. لا مش العصر خصوصا، انا قلت الكلام ده العصر ورد فيه وغير الصلاه زيها او مثلها. ما هو ما لا يلزم، ليس هذا جهل العقيده، هذا ليس بعذر للانسان، لان الذي ارتكب جريمه يظنها تافهه يعاقب بعقابها. ومن فاته كنز عظيم كان يقدره حبه، كان فاكر بتاع دي خشبه مش نافعه، وهو لو هو لقيت جواها الجوهره وسابها ومشي هو راح سنه برضه، هو اللي كان شايفها عشان خسبه هو الغلطان. لا لا يصلي قبل الوقت الا المسافر والمريض. عن نوفل بن معاوية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله. ودي رواية عامة. وفي رواية نوفل صلاة من فاتته صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي العظم. جمع التقديم ده يكون زي ما قلنا في السفر في المرض في الخوف في يصلوا في البتاع. لا لا الدرس والمحاضرة والامتحان الدرس والمحاضرة ليسوا من أعذار الجمع ليسوا من أعذار الجمع. حتى الامتحان امتحان ايه يطلع امتحان يصلي يقول له عايز اصلي ما يرضيوش يصلي جنب التخته. ولازم احنا نفرض على الناس المنحرفين العلمانيين واقعنا لان ربنا فرضه لازم يقدم. لو هم هيقتلوه يبقى يصلي وهو يقتل. طبعا يصلي لازم يعملوش حاجه. وبعدين هو في الحقيقه لا بالضغط اصلا كان كل مره ما هم اللي بيجرأهم اصلا ان هم يعملوا ساعات الجمعه ان هو ان الناس بتسمع الكلام ما الناس مستعده اي حاجه تبقى ضروره حتى الرقاصه تبقى عندها ضروره. ما هو الراجل بيقول لها بيقولوا له انت المضيفه اللي بتبقى غايه التبرج ف يجوز الحجاب قال لا لا يجوز ان تخلع الحجاب. فالمهم ان هو قال الا ان تضطر اضطر بقى ايه اضطر بقى ما هي صح ماشي ما هي لو جعانه مش لاقي تاكل لكن اضطروا عندها ممكن انها العربيه هتكون موديل مثلا 90 بدل ما تكون موديل 99. ها؟ ثواب تعتبرها ضروره ممكن لو ما لقيتش ادوات المكان تبقى تعتبرها ضروره. يعني الضروره معناها حاجه مهلكه. عضو زي ما قلنا واحد هيموت عضو الاضعاء هيتقطع انسان هتجد جوع قاتل مش هتلاقي تاكل هتعطش مش هتلاقي شرب هتعرى مش هتلاقي سترة. هذه الضرورات هتنتهي بتاعك ارضها. اما ان هو المجرد اي حاجه ضروره معناها ضروره مخمصه مهلكه. الظاهر عمل اليوم